الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل تسبيل الشعر أي جعله ناعما باستخدام مواد صناعية كما تسمى الكيراتين يعتبر من تغيير خلق الله؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل، والمتقرر في القواعد أن الأصل براءة الذمة إلا بدليل، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة إلا بدليل. فكل زينة أخرجها الله عز وجل لعباده فإنها على أصل الحل والإباحة إلا إذا جاء الدليل يحرمها. وتيسير أو تبسيط الشعر الخشن هذه قد خرجت لها معالجات دوائية كثيرة، ومنها ما يسمى بالكيراتين، فهذا مما أخرجه الله عز وجل لعباده يحقق لهم شيئا من مقاصدهم التي يريدونها، لا سيما المرأة، فإن انبساط شعر المرأة من الأسباب التي يزداد به جمالها وتعظم رغبة زوجها فيها. فلا يجوز للإنسان أن يحرم على الشيء على النساء استعمال شيء من ذلك، بل القول الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز استعماله وليس من جملة تغيير خلق الله عز وجل، لأن تغيير خلق الله عز وجل الوارد في قوله تبارك وتعالى عن الشيطان أنه قال: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، هذا التغيير مجمل، وقد فصلته الأدلة من الكتاب والسنة في أنواع من الزينة حرمتها الشريعة على المرأة وعلى الرجال. فكل زينة حرمها الشرع فلا يجوز للإنسان أن يفعلها لأنها من تغيير خلق الله تبارك وتعالى، فالوصل يعتبر من تغيير خلق الله، والوشم يعتبر من تغيير خلق الله، ووشر الأسنان وتفليجها هذا أيضا يعتبر من تغيير خلق الله، والعمليات التجميلية التحسينية أيضا هي تعتبر من تغيير خلق الله. ويجمع ذلك كله أن كل زينة حرمها الله فاستعمالها داخل في تغيير خلق الله تبارك وتعالى. وأما تبسيط الشعر ودهنه وتسريحه وكده واستعمال المعالجات لتبسيطه وإذهاب خشونته، كل ذلك مما لا أعلم دليلا يدل على المنع منه، فالحق الحقيق بالقبول أنه أمر جائز سواء الكيراتين أو غيره مما أخرجه الله عز وجل للناس. فيجوز لك أيتها السائلة أن تستعملي هذا الأمر لأنه باق على أصل الحل والإباحة ولا دليل يحرمه، والله أعلم.